قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء ونحو ذلك. اعلم أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى إما شدة حرصه أو تناوله من غير حله، أو حبسه عن حقه، أو إخراجه في غير وجهه، أو المفاخرة به. ولهذا قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقد كان السلف يخافون من فتنة المال، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له. وقال يحيى بن معاذ: الدرهم أقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إلا دغق قتلك سمه. قيل: ما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. وقال: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. يؤخذ منه كله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في ذم البخل والحرص والطمع، وفي بعض النسخ كتاب، وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء ونحو ذلك. طبعا كان فيما سبق كلام عن الدنيا وذمها أو مواقع الذم فيها، وكذلك مواقع المدح فيها، وهنا كلام عن المال باعتبار أنه هو لب الدنيا من حيث تعلق الإنسان بها. تعلق الإنسان بها غالبا لما يرجو فيها من خير، والخير محط أهل الدنيا هو المال. محط أهل الدنيا من الخيرية والسعادة يرون أكثر ما يرون أنها في المال، ولهذا يقطعون قلوبهم وأفئدتهم وأعمالهم وأبدانهم في سبيل الاستحصال على هذا المال، على ما سوف يبسط الشيخ في هذا بسطا جميلا. فقال: باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء ونحو ذلك. يعني أنه سوف يذكر الجانبين، جانب الذم وجانب المدح، وهذا هو شأن الاعتدال، وهذا هو الذي ينبغي أن يفقهه المسلم في أمر دينه ودنياه. فقال: باب في ذم البخل والحرص والطمع. إذن هذه أوصاف ثلاث متعلقة بالقلب، ويجب أن يعرف هذا، ولهذا قال بعدها: وذم المال. المال الذي هو ما يستحصله أو ما يكسبه الإنسان في هذه الدنيا من الأشياء ذوات القيمة. أما البخل والحرص والطمع فهذه محلها القلب. البخل الذي هو إمساك القلب للمال بحيث لا يرغب في إنفاقه، والحرص يبدو أنه أدق أو أشد من البخل، لأن البخل يبدو أن البخل للواجد، يعني إنسان عنده مال لكنه لا ينفقه، يعني قلبه يأبى أن ينفق. أما الحرص فقد يكون وعندك مال أو ليس عندك مال، إنسان يكون حريصا ويتقطع قلبه على المال سواء في سبيل الاستحصال عليه أو في سبيل إنفاقه. والطمع قد يتعلق بما هو خارج عنك، يعني شيء ليس عندك وتريد أن تستجلبه لنفسك، وغالبا ما يكون الطمع فيما عند الآخرين. الطمع هو تعلق قلبك فيما عند الآخرين، تريد أن يكون لك وأن تستولي عليه. وتلاحظ أن هذه كلها كما قلنا أعمال قلب، ويجب أن يعرف هذا، لأن هذا سوف يأتي معنا له مزيد إيضاح فيما يتعلق بكسب المال. فالذي يكون ماله في يديه لا خطر عليه، والذي حب ماله في القلب هذا هو الخطر. أما مجرد الاستكثار من المال وكسب المال ولكن لا يتعلق به القلب، يأخذه في حله ويضعه في محله ويؤدي حق الله فيما في إشكال. كما أن حب المال أيضا ليس معيبا، وهذا مهم جدا حتى نفرق بين الحب وبين البخل والحرص والطمع. يعني مجرد حب المال هذا شيء جبلي وهذا فطري، والله عز وجل وضع في النفوس حب المال، ولا يذم حب المال للحب الطبيعي، لأن الله عز وجل حينما استخلف بني آدم في هذه الأرض جعل لهم وفيهم من الأسباب ومن الطبائع ومن الغرائز ما تجعلهم يقومون بمهمة الاستخلاف. لو لم يحبوا المال ويحبوا البنين ويحبوا الزوجات ويحبوا الأولاد ويحبوا الآباء، ويكون التعلق والعلاقات والقربة والوشائج وارتباط المصالح مع الجيران ومع الغرباء ومع القريبين، لو لم يكن كذلك ما قامت الدنيا. لو كان الإنسان فعلا كل الناس زهاد وكل الناس منزون ومنطون على أنفسهم ما قامت هذه الدنيا. الدنيا قامت على أن الله عز وجل جعل الناس بعضهم لبعض سخرية، هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وهذه السخرية تتعلق منافعهم ومصالحهم ترتبط بعضهم ببعض، وأنت تحس أنك لا تستطيع أن تقوم بعملك وحدك ولا أن تنجز أمورك وأشيائك بنفسك، أنت محتاج لإخوانك. ومن هنا كانت هذه الرابطة، رابطة الحب ورابطة العلاقات ورابطة تبادل المنافع والمصالح، من ذلك حب المال. فحب المال أمر جبلي، ولا تلام على حب المال، بل حتى إن الصالحين يحبون المال، والله عز وجل ما عاب على الصالحين حب المال، بل لا يزداد درجات الإنفاق ورجاء عظم الثواب إلا حينما تنفق المال على حبه. وهذه قضية مهمة، لأنك لو كنت تنفق شيئا تكرهه لم يكن هناك مزيد تنافس في الحق، إنما آتى المال على حبه، يطعمون الطعام على حبه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فحب المال الحب الفطري الجبلي لا شيء فيه، بل لعله ميدان التنافس بين الصالحين من الأغنياء الذين كانت لهم الأجور لأنهم من أهل الدثور، محل التنافس حما تنفق وأنت تحب. بل الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن فرق بين الحب وبين الحرص والطمع والبخل، وهذا هو الذي سوف يكون الحديث عنه في هذه الأبواب والفصول الآتية. فقال: باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال. أيضا سيأتي أن الذم ليس مصبا على المال وإنما مصب على عمل الإنسان، ومدحه مدح المال، ومدح القناعة والسخاء. أيضا القناعة والسخاء بينهما، القناعة عادة أيضا قلبية، كما أن الطمع والحرص والبخل شيء قلبي، كذلك القناعة قلبية. ولهذا ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، فأن تكون قانعا في قلبك ولو كانت يداك وجيوبك ملأ، هذا لا يؤثر. ولهذا منزلة المال في الإسلام كبيرة، ولا يكاد يذكر الجهاد بالنفس إلا ومعه الجهاد بالمال، بل يقدم عليه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. المال له منزلة في الشرع، وتكلمنا عن ذلك في مواطن كثيرة، وقد نشير إليها إن شاء الله على حسب ما يقتضي المقام مما يريده الشيخ من أمور وأفكار وعناصر. ومدح القناعة والسخاء، السخاء هو البذل، السخاء وإن كان قلبي لكن مظهره بذل، كذلك البخل قلبي لكن مظهره إمساك، مظهره إمساك، لكن الحرص غالبا قلبي بحت، وكذلك الطمع شيء بحت من التطلع إلى ما عند الآخرين، لكن السخاء له مظهر إنفاق والبخل له مظهر إمساك ونحو ذلك. قال: اعلم أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وهذا شيء مهم جدا وسبق أن أشرنا إليه، وهو أن جميع الحلال والحرام والمستحب والواجب والمندوب هذه لا تتعلق بالأشياء، إنما تتعلق بأفعال بني آدم، كل الأحكام تتعلق بفعل الإنسان، حتى ولو نسب التحريم والحرمة إلى الأشياء فليس الحرمة منصبة إليها. مثلا في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، الميتة بذاتها لا يتعلق بها حرام وحلال، إنما حرم عليكم أكل الميتة، أو حرم عليكم استعمال الميتة، استعمال الجلود، استعمال إلى آخره. إذن التحريم الواقع أنه يتوجه إلى من؟ إلى فعلك. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، ليست الأم حرام بذاتها بحيث أنها لا تقربها، لا، إنما حرام شيء معين وهو الزواج، النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم، يعني نكاح أمهاتكم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوا الخمر بمعنى اجتنبوا شربها. فإذا جميع الأحكام من حلال وحرام وواجب ومندوب ومباح يتعلق بالفعل، يتعلق بفعل المكلف، ولهذا العلماء يعرفون الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. ولهذا قال الشيخ هنا: اعلم أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، يعني لفعل الآدمي، وذلك المعنى إما شدة حرصه أو تناوله من غير حله. شدة الحرص هذا قلبي، التناول هذا عمل، فأنت تذم لعمل قلبك أو لعمل يدك، بمعنى لعمل جوارحك، أو حبسه عن حقه، هذا أيضا نوع من العمل، سواء حبسا حقيقيا بمعنى لا تنفق، أو أيضا حرص قلبي بحيث تمسك تمسك عن الإنفاق لما امتلأ به قلبك من حب مذموم لهذا المال، أو إخراجه في غير وجهه، وهو أيضا عمل للإنسان، بمعنى أن ينفقه في غير محل، يضع في المعاصي، في الخمور يكسبه عن طريق الربا، يضعه في الزنا، يضعه في الظلم، يضعه رشاوة، يأكل أموال الناس بالباطل إلى آخره، أو المفاخرة به كذلك أيضا، والمفاخرة قد تكون أيضا قلبية وقد تكون ظاهرية، يعني يقصد المباهاة، سواء في، لا شك أن التوسع على النفس مطلوبة، أن الإنسان يوسع على نفسه، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن ذو السعة يتوسع، لكن السعة هذه لا يقصد بها المفاخرة والكبر وكسر قلوب الفقراء والتنافس مع الأقران، هذا كله مذموم وعرضة للعقاب. ولهذا قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والفتنة بالخير وبالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فقد تبتلى بالشر وقد تبتلى بالخير. وفي سنة الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف في دينه. هذا من أجمل المعاني، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، تصوير دقيق. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني تصوروا أن ذئبين جائعين انطلق على غنم، كيف سيكون الإفساد؟ جائع وذئب وأمامه غنم، والغنم من أضعف الأشياء أن تدافع عن نفسها، ومن أشد الأشياء التي يفتك بها الذئب هي الغنم لأنها لا تدافع عن نفسها. ثم الذئب كما هو معلوم لا ليس فقط يأخذ ما يكفي، وإنما يفسد ويقتل ويبقر البطون من غير أن يكون بحاجة إلى أكل، فكيف إذا كان جائعا؟ كيف يفسد؟ المال والشرف إفسادها للدين أشد من إفساد هذين الذئبين، فالذئبان مقابل شيئين، مقابل المال والشرف، فالمال يفسد الدين ولا شك إذا لم يحاسب المسلم أو المرء نفسه في ذلك حسابا دقيقا. وكذلك الشرف، إذا رزق العبد شرفا أو تطلع للشرف، إما أن يكون ذا شرف ثم يستغل هذا الشرف في السوء، هذا أيضا من إفساد الدين. أو بعض الناس يبتلى فعلا بأن يتطلع لأن يكون من أصحاب المقامات العالية، ولهذا تجده يضحي بكل شيء ويقتحم كل شيء ويهلك نفسه حتى أقاربه وحتى كل شيء في سبيل أن يصل، وهو اللي يسميه الناس في المصطلح المعاصر الوصولي، وصولي بحيث يريد أن يصل إلى أي شيء ويقتحم كل شيء، لا دين ولا دنيا ولا، لأنه يبتغي شرفا ويبتغي جاها ويبتغي منزلة ويبتغي وظيفة كبرى أو عليا أو نحو ذلك ويقتحم. هذا من من من من أشد الأشياء إفسادا للدين. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين، تفسد الدين. وقد كان السلف يخافون من فتنة المال، ولا شك أنها مخوفة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه لشر أراده الله بهما وأعطاه عمر إرادة الخير له. هذا لا شك أنه من سيرة عمر رضي الله عنه ومن دقيق محاسبة لنفسه، ولا شك أنها محاسبة دقيقة، ولهذا خرج منها عمر رضي الله عنه وهو قدوة أسوة، حتى قال فيه علي رضي الله عنه: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك. وما ذلك إلا لما وقر في قلبه من الإيمان ولما يدركه في الأحوال التي تمر عليه ولما يتعاطاه لنفسه من شدة المحاسبة، وهذا من دقائق محاسبته لنفسه رضي الله عنه. وإلا لا شك أنه جاءته هذه الدنيا وجاءته هذه الفتوح فخرج منها راضيا مرضيا قدوة وأسوة. ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما، لأنه في عهده رضي الله عنه اتسعت الفتوح وجلب المال وجلبت كنوز كسرى وقيصر للمدينة، وزعت على الفاتحين من المسلمين، فكان من شدة محاسبة نفسه أن يقول: ما حبسه الله عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعن خليفته أبي بكر رضي الله عنه لشر أراده بهما وأعطاه عمر لخير أراده به. وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذ، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل ما رقيته؟ قال أخذه من حله ووضعه في حقه. تصوير جميل، ولا شك أن المال خطر ومغري، وإن لم يكن في القلب إيمان ويكن فيه حياة مرتبطة بالله عز وجل ويقذف الله عز وجل فيه من النور، فإن المال مفسد والمال مغري. فيحيى بن معاذ يقول الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل ما رقيته؟ قال أخذه من حله ووضعه في حقه. هذا هو لا شك، هذا هو الضابط، أن تأخذه من حله وتضعه في حقه أو تضعه في محله. وقال مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل ما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. حقيقة هذه لفتة جميلة ودقيقة. هذا الإنسان الذي يكسب هذه الأموال وتكون عنده عشرات الألوف ومئات الألوف وعشرات الملايين بل مئات الملايين، أنتم تعلمون طبعا أن الإنسان في هذه الأموال مهما كدسها ليس له منها حقيقة إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. يعني مهما كان عند الإنسان من ملايين لا يستفيد استفادة حقيقية أبدا إلا ما يدخله في جوفه وما يضعه على جلده، وقد يكون مسكن أيضا لا شك السكن، أو يتصدق. أما ما على ذلك ليس له ألبت فيه شيء، وهذا معروف. لكن كما في الكلمة الدقيقة هنا مصيبة أو مصيبتها، هذا المال يؤخذ منك كله، أخذه الوارث، وسوف تحاسب عليه كله، لست تحاسب فقط على ما دخل جوفك ووضعت على ظهرك وأكنك في بيتك. كل الأموال والأرصدة والعقارات والمنقولات أنت مسؤول عنها، مع أنك ما استفدت استفادة حقيقية إلا ما كان صدقة أو كان لباسا أو كان أكلا أو كان سكنا، وما زاد فأنت محاسب عليه وأنت غير مستفيد من استفادة حقيقية. ولهذا كلمة دقيقة، مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل ما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. بيان في مدح المال. قد بينا أن المال لا يذم لذاته بل ينبغي أن يمدح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا وهو قوام الآدمي. قال الله تعالى في أول سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. وقال أبو إسحاق السبيعي كانوا يرون السبيعي وقال أبو إسحاق السبيعي كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال سفيان المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. وحاصل الأمر أن المال مثل حية فيها سم وترياك، فترياكه فوائده وغوائله سمه، فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه ويحترز من شره ويستدر من خيره. قال بيان في مدح المال. قال قد بينا أن المال لا يذم لذاته بل ينبغي أن يمدح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا وقوام الآدمين. لا شك أن كما ذكرنا في مطلع هذه الكلمة في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى استخلف ابن آدم في هذه الأرض وكلفه عمارتها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها، ولا تكون عمارتها أبدا إلا بالعمل. والمال من أعظم وأكبر العناصر التي يكون بها بناء هذه الدنيا، هكذا قضت سنة الله عز وجل. الناس تقريبا لا تكاد تتبادل المصالح إلا بمقابل، والمال هو حقيقة الوسيلة، وهو الشيء الذي به تنتقل هذه المصالح، وهذا أمر. ولهذا قال الله عز وجل جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الحقيقة هذه الآية فيها وقفات كثيرة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. المال مال السفيه ولا مال القيم على السفيه؟ ها؟ المال مال السفيه. ومع هذا قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم. الواقع هي أموالهم، هي أموال السفهاء. ولذا قال وارزقوهم فيها واكسوه، لأن الكلام على من؟ على الحجر على السفيه. الكلام في سورة النساء في الحجر على السفيه، الواقع أنها أموال السفهاء، لكن نسبها لنا لأن مصلحة الحفظ عليها عائدة لنا، كما قال ولا تقتلوا أنفسكم، بمعنى لا يقتل بعضكم بعضا. وإنما ما في إنسان يتعمد قتل نفسه إلا المنتحر. ولا تقتلوا أنفسكم، ولهذا دائما ينسب الشيء للمخاطبين بينما المقصود غيرهم، لأن الضرر يعود عليه، لأن الضرر يعود عليه. فكذلك هنا المال مال السفهاء، لكنه نسبه لنا لأن السفهاء إذا أفسدوا عاقبة الفساد على الجميع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ثم قال التي جعل الله لكم قياما. هذه قضية، يعني بمعنى أن الحياة لا تقوم إلا بحفظ المال، وهذا صحيح. الأمة الفقيرة والشعب الفقير لا يقوم أبدا، ولهذا المال له منزلة في الإسلام والعمل له منزلة. قضية الزهد والورع شيء قلبي كما قلنا، ليست إهمال للعمل. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. القوة لا تكون إلا بمال وبسلاح وبتدريب وبعمل، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. كل ذلك لا يكون إلا بالمال، ولا يكون جهاد حقيقي إلا بالمال. فالقضية كبيرة ولا شك، ولهذا يجب يعني أن تعرف هذه النظرة المتوازنة، وأن يعرف هذا المقام في في في في بناء الأمة. وعلماء رحمه الله ما تركوا شيئا، وشرحوا النصوص من القرآن ومن السنة، وأوضحوا في هذا الشيء كثيرا. ولكن أحيانا قد يغلب في بعض كتب فضائل الأعمال والرقائق أشياء تريد أن ترد الناس إلى الوسط، حينما الناس تغلو في حب الدنيا وتضر نفسها تجر إلى الوسط عن طريق شحنها بالتزهيد الذي يردها إلى طريق الوسط. فالمال به قيام الناس، بل حتى عندنا آيتان جميلة المقارنة بينهما، بمعنى الدين فيه قيام الناس والمال فيه قيام الناس. الله عز وجل قال هنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال في الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إذن الدين به القيام، ولا تقوم الدنيا إلا بالدين، وكذلك المال، والمقارنة بينهما عجيبة. ولهذا في آخر الزمان تهدم الكعبة، إذا أذن الله عز وجل بفساد الزمان وأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة، من أظهر مظاهر قيام الساعة أن تهدم الكعبة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وهنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بمعنى تقوم بها حياتكم وتقوم بها شؤونكم وتقوم بها عمارة هذه الأرض. ولهذا سماه الله عز وجل خيرا في قوله تعالى، في أيضا تنبيه الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد، بمعنى المال، وإنه لحب الخير لشديد في سورة العاديات. وكذلك أيضا في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالديه إلى آخره، يعني ما ترك مالا سماه خيرا. ولهذا يقترن حينما يكون الحديث عن التعبد والزهد، ممكن أن تقارن بين العابد والمتفرغ للعبادة والذي يكسب رزق نفسه وأهله، أو بطريق أوضح إنسان يعمل وآخر يتعبد وينفق عليه غيره. لا شك أنكم تعرفون أن هذا الذي يعمل أفضل من هذا الذي يتعبد وترك رزقه يقوم به غيره. ولهذا قال بعض السلف ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يكسب لك، إنما أحرز رغيفيك ثم تعب. من هنا يحسن الربط بين العمل وبين المال، والضرب في الأرض وابتغاء فضل الله عز وجل شيء حينما تتأملونه في كتاب الله تجد أنه أمر مفتوح وأمر دقيق، بل حتى أثناء العبادات وبعد العبادات يأتي الإشارة إلى ابتغاء فضل الله، وارتباط أو موازنة، توازن عجيب بين التعبد لله عز وجل وعدم ترك النصيب من الدنيا، بل عدم أن يكون الإنسان عالة على غيره. فحينما قال الله عز وجل في نداء الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، في فترة تترك فيها البيع سعيا لذكر الله عز وجل: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني كأن القضية إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، حث انتهت العبادة الفريضة انطلق في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، ما في تعارض بين أن تطلب الرزق وتذكر الله، ولهذا تركت البيع لذكر الله وتبتغي الفضل لذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، ما في تعارض. طلب العلم عبادة، وطلب المال عبادة، والعمل المباح عبادة، بل كفى بالمرء إثم المرء إثما أن يضيع من يقود. وحينما ذكر الله عز وجل التخفيف في وجوب قيام الليل، الله عز وجل في أول الإسلام أوجب قيام الليل على المسلمين على المؤمنين ثم خفف. ما هي مسوغات التخفيف؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لماذا التخفيف؟ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيله. ثلاث فئات جاء التخفيف بسببها: علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. المرضى معروف حالهم، الذين يبتغون يضربون الأرض بمعنى يترك قيام الليل لأنه مشغول بابتغاء فضل الله، لأن هذا عبادة، وبخط إذا صلحت النية وفعلا كان يسعى على أمه وعلى أبيه وعلى أطفاله ويكد ويكتح، بل حتى فما بالك إذا كان يسعى على أرمله مسكين. الذي يسعى على أرمله مسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر، سبحان الله. من هنا لعلنا بمثل هذه الإشارات ندرك منزلة العمل ومنزلة المال وحاجة الأمة فعلا إلى أن تكون قوية. في الحج الله عز وجل يقول لما ذكر الحج: والزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. مع أن الإنسان ضرب هذه المسافات وبذل ما بذل وأنفق ليصل هذه البقاع الطاهرة والعرصات المقدسة، وكان الحث على التزود: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورد في سبب نزوله تزودوا أن أناسا جاءوا إلى الحج ليس معهم نفقة وقالوا: نحن متوكلون. قال الله عز وجل: وتزودوا، لا تذهب لتكون عالة وتمد يدك، خذ زاد، لكن خير الزاد التقوى. والتقوى أيضا عمل، وقد يكون منها العمل في كسب المال إذا كان صحيحا والإنفاق على غيرك. فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والشاعر يقول: كل النداء إذا ناديت يخذلني إلا ندائي إذا ناديت يا مالي. بمعنى إذا كان عندك المال كما تقول عم فأنت السيد، ما دام عندك فلوس الناس تخدمك، كل الناس تنصب عليك. فكل النداء إذا ناديت يخذلني، في أول بيت: من ابن عم ولا عم ولا خالي، بمعنى كل هؤلاء لا يسمعون، لو نادى عمه وابن عمه يريد غوثهم يريد إسعافهم ما حد يتكلم، لا أحد يجيبه، كل النداء إذا ناديت يخذلني إلا نداء إذا ناديت يا مالي، فما دام عندك الدرهم فإنك سوف تقضي أمورك. طبعا هذا كله في حدود الكسب المباح كما قلنا. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه، ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. لا شك أن الإنسان كان غني واستغنى عن الناس أفضل أن يمد يده، واليد العليا خير من اليد السفلى قطعا. فلا شك أن المال في هذا الميدان وفي هذا المجال هو خير. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. ولا شك ما دام الإنسان مشغول، يعني عنده ما يحفظ دينه ويحفظ ماء وجهه ويحفظ مرؤته ويستغنى عن الناس، هذا يعان على الدين. أما إذا كان فعلا يعني لا شك أن الفقر طبعا قد يبتلي الله عز وجل بالفقر أقواما، لكن المقصود أن الإنسان لا يتكاسل، وإلا طبعا لا شك أن الله عز وجل قد يقدر الرزق على بعض الناس، ينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه، لأن الدنيا بلاء ولا شك، لكن المقصود أنك لا تقعد إنما اكسب. فلأن الفقر كاد الفقر أن يكون كفرا، وحال الفقر شديد وخاصة مع النفس مع الأولاد ومع الأطفال. فالإنسان يكسب ويجتهد، لكن في الكسب الحلال ويضعه في محله، كما قال سفيان، كما قال ابن مسيب: يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. وأبو إسحاق كان يرى السعة عونا على الدين، لأنك تكون غير مشغول بالكسب، عندك ما تتفرغ به للدين والعبادة. وكذلك حتى ليس الدين فقط التعبد، وإنما حتى الدين في القلب والدين الحقيقي. لأن الإنسان إذا كان فقير أو محتاج أو كان مبتلى بحب المال الحب المذموم قد يضحي بدينه، نسأل الله السلامة. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: بأفسد من المال والشرف للدين. وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. سفيان الثوري رحمه الله كان من المتوسعين في المال، وكان يلبس ويأكل حسنا ويلبس حسنا. طبعا السلف حينما ترون في سيرهم يختلفون، هناك منهم متزهد والمعرض حقيقة عن كثير من كمالية الدنيا، وبعضهم لا يوسع على نفسه، ومنهم سفيان، فكان يوسع على نفسه في الملبس وفي المأكل وفي، ويقول: إذا صحت أبداننا صح ديننا، أو نستعين بصحة أبداننا على التعبد. لأنك إذا كان بدنك غير صحيح تعبت في التمريض، ولا تقوم بالعبادة على وجه إذا كنت تئن وإذا كان فيك ألام، لكن إذا كنت على صحة فإنك تكون لا تشكو شيئا، فتكون متفرغ للدين متفرغ للعبادة وتؤديها على كمال في صحتك وجسمك. قال: وحاصل الأمر أن المال مثل حية فيها سم وترياق، يعني فيه الأمران، كما يقال في التعبير المعاصر: سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، فترياقه فوائده وغوائله سمه، فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.